جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين آمين. شيخنا أحسن الله إليكم ورفع بكم منار السنة وجعلكم نبراس هدى ومصباح دجى وجمع بكم قلوب أهل السنة، لامستم جرحا عظيما بما ذكرتموه في صدر الدرس، وكنتم ذكرتم في أول درس الأصول الخمسة التي كان يعتني بها سلف الأمة ويهتمون بها قولا وعملا ودعوة، ومنها تحقيق الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، وحيث إن الحرص على الاجتماع ونبذ أسباب الفرقة من المعالم الكبرى عند أهل السنة، وأنتم تلحظون ما يندى له الجبين ويتقطع له القلب كمدا مما أصاب الأمة عموما وأهل السنة خصوصا في أرجاء المعمورة من هذا الداء العضال الذي ترتب عليه التنازع والفرقة ونتج عن ذلك الفشل وذهاب الريح، فما نصيحتكم في ذلك؟ ونرجو منكم بيانا مفصلا لأسباب الفتنة بين أهل السنة وطرق علاجها، أثابكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم. على كل حال، هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة وجلسة مع طلاب العلم يكون فيها نقاش ويكون فيها حوار بما ينفع، وظني بل غالب ظني أن طلاب العلم لا يريدون الفرقة، بل إني أظن ظنا غالبا يشبه اليقين أنهم لا يريدون الفتنة، وظني بالجميع أنهم إنما يريدون الحق ونصرة السنة، ولكن قد يقع الخطأ في الطريق مع حسن القصد وسلامة القلب. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نسلم قلوبنا لإخواننا من أهل السنة لمن خالفنا قبل الذي وافقنا، أعني من إخواننا الذين يختلفون معنا في بعض المسائل من أهل السنة، ليس الذي جنح عن الطريق. نسلم قلوبنا وننظر بعين إحسان الظن وننصح النصيحة الشرعية المبنية على سلامة القلب وحسن الظن، وأن يبادر كل واحد منا لفعل ما يطلبه من الآخرين، وأن لا ينتظر كل واحد منا المبادرة من أخيه، بل يبادره ويسعى. فيه جيران من طلاب العلم بينهم خلاف نفخ فيه الشيطان في سوء الظنون، وأنا أعتقد أن كل واحد منهم يريد السلامة مع الآخر، ولكن ينتظر الآخر. فالمبادرة طيبة وفيها خير وفيها أجر عظيم. وعموما المسلمون إذا قطع وحصل بينهم قطع فالمبادر إلى الصلة خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالنصيحة ما ذكرته في أول الدرس وما ذكرته الآن. وأما علاج الموضوع علاجا كاملا فهذا يحتاج إلى جلسة طويلة ودروس كثيرة، ولكن إذا سلمت القلوب وحسنت الظنون ولزم منهج السلف تحقق الخير إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يتقرب المسلم إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكيف كان السلف رحمهم الله يتقربون إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أجمع السلف على إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأنها ليست أعلاما مجردة، بل هي أسماء متضمنة للمعاني. وعلى إثبات الصفات لله عز وجل من غير تكييف ولا تحريف، وإنما يثبتون معانيها الظاهرة بحسب لغة العرب على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الأسماء والصفات. وإذا وقر توحيد الأسماء والصفات في قلب العبد فإنه يجعله أكثر خشية لله وأعظم خوفا من الله، لأنه يعتقد أن الله سميع يسمع صوته وإن خفي، وأن الله عليم يعلم حاله، وأن الله بصير يراه في كل مكان يكون، فيراقب الله. وقد قرأنا أن أحد السلف كان يحب أحد تلاميذه أكثر، فاحتج عليه الطلاب فأراد أن يبين لهم، فأعطى كل واحد منهم طائرا وقال اذبحه حيث لا يراك أحد. وفي اليوم التالي كل جاء وقد ذبح طائرة إلا هذا التلميذ، جاء بالطائر حي. فسأل تلاميذه، كل ذكر مكانا يظن أنه لا يراه فيه أحد، قال وأنت لما لم تمتثل؟ قال كلما جئت مكانا علمت أن الله يراني، فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، فلم أستطع أن أذبحه. الله سميع يسمع الأصوات وإن ضجت، ويسمع الأصوات وإن أخفيت، والله بصير، والله عليم، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. فالإيمان بالأسماء والصفات على وجه الحقيقة كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم يثمر التقوى ويثمر الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من جامع بعد التحلل الأول، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه شاه كما أخرجه في نصب الراية، فهل عليه شاه أم عليه بدنة؟ أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه جزورا، جاء أن عليه شاه، وأن على كل واحد منهما بدنة، وأن عليهما جزورا ينحرانه بينهما. وأصح الروايات عن ابن عباس ما في الموطأ وعند الدارقطني بإسناد صحيح أن عليهما جزورا ينحرانه بينهما. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هي أسباب الكسل وكيف نتخلص منه؟ الكسل فيه أسباب تعود إلى الإنسان وأسباب من الشيطان، فالشيطان حريص على أن يصرف طالب العلم والمسلم عن الحق والخير فيكسله عن الخير، بأعذار شتى. وقد يبدأ الكسل بأن يتعاظم الإنسان في نفسه وأنه أحسن من غيره، فيبدأ يترك الخير لأنه أحسن من غيره حتى يقع في أوحال الكسل. والشيطان له طرق خبيثة لصرف الإنسان عن الخير، ومنها أن يشعر الإنسان بأنه على خير وأن الشر عند الغير، فغيره صاحب فتنة هو صاحب سنة، غيره صاحب عمومات هو صاحب تفصيل، غيره مغرض وهو مخلص، فيبدأ يقع في الشر وهو لا يدري المسكين، ويبدأ يكسل وهو لا يدري المسكين. وقد يعود الكسل إلى الإنسان من جهة طبيعته، وقد قلنا إن الأخلاق تكتسب، وإن الإنسان إذا درب نفسه يتدرب. ومما يعين على ترك الكسل أن تتخذ رفيقا نشيطا ينشطك إذا رأى منك كسلا، وينصحك إذا رأى منك خطأ، وينبهك إذا رأى منك غفلة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا شاب وإذا مسكت يد زوجتي أشعر بشهوة، وهذا يحصل كلما مسكت يدها، فكيف أقودها في موسم الحج ونحن محرمين؟ ما يلزم أن تقودها، الحمد لله لها عينان تبصران ورجلان تمشيان بها، فتحوطها وتحرسها، ولا تباشر يدها ما دمت إذا باشرت تكون مباشرتك بشهوة، وإنما تحرسها وتحيطها وتعينها بدون أن تلامس بشرتك بشرتها. أثابكم الله وبارك فيكم. وهذا سؤال غريب، يقول: رجل متزوج بأكثر من 4 ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب9، يذهب به إلى المحكمة، فإن أصر يقتل. نعم. يقول: ما حكم من أنزل وهو في الطواف أو في الزحام أثناء العمرة أو الحج؟ أعجبوا من بعض المسلمين يكون في الطواف ويحصل منه مثل هذا، يعني يأتينا بعضهم يقول إنه أنزل وهو يطوف، وللأسف أن بعضهم يؤذي نساء المسلمين وهو يطوف، وقد جاءني من ذكر لي هذا ولم يكن همه أنه فعل هذه الجريمة، لكن همه كان أنه أنزل خايف من الدم، وهذه مصيبة ألا يعظم الإنسان الله حتى وهو يطوف ببيته. ف هذا أمر عظيم وجريمة كبرى إذا لم تغلب على الإنسان أما إذا كان مثلا مع امرأته نحو ذلك وغلبته شهوته بدون قصد وحصل إنزال فهذا نوع من المباشرة، والراجح ما ذكرناه أن عليه فدية الأذى. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا حج من فسد حجه من قابل فهل عليه الهدي وبدنه أم يكتفى بالبدنة؟ يقول: إذا حج من فسد حجه من قابل فهل عليه الهدي وبدنه؟ البدنة منفصلة عن الحج، البدنة فدية، فإذا كان حج قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، وإذا حج مفردا فلا هدي عليه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للمسلم شرعا أن يجعل القائمة بالأدعية ليدعو بها في عرفة؟ أما أن يجمع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحفظها لكي يدعو بها فلا بأس، أما أن يأتي بأدعية يضعها الناس فلا ينبغي، وإنما يدعو ربه من قلبه، وكل له حاجة. لا شك أن الدعاء الثابت في القرآن والسنة أكمل الأدعية، فإذا جمعها الإنسان ودعا بها فهذا أمر مشروع. أما ما يفعله الناس، ورأيت في بعض الكتب تحزيبا أدعية الضحى من عرفة، أدعية الظهر، أدعية العصر، أدعية الانصراف، فهذه بدعة منكرة. وأن يجمع الإنسان أدعية وضعها فلان أو فلان من الناس هذا غير مشروع، بل يدعو الإنسان بما يعرفه من السنة أو يقجده مكتوبا من السنة والقرآن كذلك، وبما في قلبه. ولم يتعبدنا الله عز وجل بأدعية يضعها فلان أو فلان. ما في إنسان ما يعرف، بعض الحجاج يقول ما أعرف، عجيب، يعني ما في إنسان ما يعرف يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اغفر لي وارحمني، مريض يقول اللهم اشفني، اللهم اغفر لي والدي، في عاقل يحج ما يعرف يقول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ لسنا بحاجة إلى هذه يعني الأدعية التي يضعها بعض الناس، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.